إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا بكم وحياكم الله عز وجل في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا الوقت المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا نفرح به يوم أن نلقى الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فما الفائدة من هذه الدروس إلا أن نطبق ما نسمع، وإلا أن نتقرب إلى الله عز وجل بما نسمع، وإلا أن نبلغ للناس ما نسمع. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كنا قد انتهينا في درسنا الماضي بفضل الله عز وجل، عن وتحدثنا عن حديثين، هذان الحديثان رأينا كيف وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه وحديث البراء، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأنهق ولا بالآدم، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وبينا ذلك بشيء من التوضيح. واليوم بفضل الله عز وجل نعيش مع بقية وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ونتناول في ذلك عدة أحاديث. الحديث الأول رواه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي الحسن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، وكان بالطويل ولا بالقصير شفن الكفين والقدمين، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب. فلم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. نستطيع أن نحذف هاتين الكلمتين ونأتي بكلمة واحدة تحل محلهما. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعه بفتح الراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعه أي بين الطول والقصر، شثن الكفين أي ضخم الكفين والقدمين صلى الله عليه وسلم، ضخم الكفين والقدمين مع لين في كفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا اللين جاءنا من حديث أنس بن مالك كما في البخاري، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بنصه ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. ما مسست ديباجا ولا حريرا. هذا من باب عطف الخاص على العام، إذ أن الديباج نوع من أنواع الحرير، والعلماء يقولون هذا من باب عطف العام الخاص على العام. ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم فسر كلمة شذن الكفين والقدمين وقال أي أنهما غليظتان، فسرهما بالغلظة مع الخشونة. وهنا نجد حديثا يصف كف النبي صلى الله عليه وسلم بالخشونة والغلظة، ونجد حديث أنس يصف كف النبي صلى الله عليه وسلم باللين، فكيف نجمع بينهما؟ قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهما أنهما يتصفان بالنعومة من حيث الجلد واللحم، ويتصفان بالخشونة من حيث العظم. وهناك قول آخر معنى أنهما يتصفان بالخشونة أي عندما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهله في بيته، وكان يساعد أصحابه، وكان يجاهد بنفسه صلى الله عليه وسلم، ففي حيث إذا كان يعمل بهما فنصف كفيه صلى الله عليه وسلم بالخشونة، وإذا لم يكن هناك عمل نصف كفيه صلى الله عليه وسلم باللين والنعومة صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شذن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس العظام، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأنهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، وكان صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، وكان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والكراديس، وكان كان عليه حلة حمراء فلم أرى بعده ولا قبله أحسن منه صلى الله عليه وسلم، لم أرى قبله ولا بعده أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الأول الذي هو حديث أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي أنه كأنما ينحط من مكان مرتفع صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة مشيه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله في قوله إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يتكفأ أي يتمايل إلى قدام كالسفينة في مشيه، كأنما ينحط من مكان مرتفع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بقوة، كان يمشي بقوة. الحديث الثاني هو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب، وفي رواية منهوس العقبين، وفي رواية للترمذي منهوس العقب. قال شعبة لسماك بن حرب قلت ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. إذن ضليع الفم أي عظيم الفم، واسع الفم، كما قال النووي رحمه الله، والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، العرب تتمدح بذلك وتذم صغر الفم. أما عن أشكل العين فقد قال القاضي في شرح مسلم بأن سماك أخطأ خطأ بينا في ذلك، إذ قال أن أشكل العين هو طويل شق العين، وهذا خطأ بإجماع العلماء، ومن بحث عن كلمة أشكل في القاموس وجد أن الكلام الذي نقله النووي رحمه الله للقاضي أن الكلام الذي نقله النووي للقاضي كلام صحيح، فإن الشكل حمار يصيب بياض العين كما سنرى إن شاء الله عز وجل، فهذا خطأ من سماك رحمه الله، فليس معنى أشكل العين أنه طويل شق العين، لا، وإنما أشكل العين يقال شكلت عينه إذا خالط بياضها حمرة، إذا خالط بياضها حمرة هذا الإنسان يقال عنه أشكل العين الذي هو الشكل، والشهلة عكسها، إذا خالط سواد العين حمرة، إذا خالط سواد العين حمرة يقال شهلة. قلت ما منهوس العقب؟ أي قليل لحم العقب، والعقب هو العظم الذي في مؤخر القدم، وهو أكبر عظامها، ويضرب به المثل إذا عاد الإنسان عن الطريق أو إذا ارتد الإنسان عن دينه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما عن وجهه صلى الله عليه وسلم، إذن من ناحية الوجه صلى الله عليه وسلم كان واسعا عظيما، وإن عينه صلى الله عليه وسلم كانت الحمرة تخالط بياض عينه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يمدح به صاحبه، هذا مما يمدح به صاحبه. أما عن عقبه فقد كان منهوس العقب، أي قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم. أما عن وجهه الشريف ففي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا من حديث أبي إسحاق أن رجلا سأل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ كلاما نقوله بتصرف، وكأن السائل يسأل: هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا مثل السيف؟ فأراد جابر أن يعلمه أن وجهه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا، وإنما كان مستديرا مثل القمر. أو ربما أراد السائل: هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان وفي الصقال؟ فأجاب جابر: لا، بل مثل القمر، فإن القمر لا شك أن ضوءه أفضل من ضوء السيف، أو أفضل من لمعان السيف. هناك الجابر أيضا، هناك الجابر يعني قريبا من هذا، سيأتي إن شاء الله، يعني نفس النص مع تغير بسيط. فهل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ لا، ولكن بل مثل القمر. وهناك حديث لجابر ابن سمر أيضا في صحيح مسلم، لما سأله سائل: هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التشبيه بالشمس يفيد الإشراق، وأن التشبيه بالقمر يفيد الحسن، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشمس والقمر. بل إن أهل الصحابة وهو جابر بن سمرة أيضا يقول: خرجت في ليلة أضحيان فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر. خرجت في ليلة أضحيان، في ليلة مضيئة مقمرة، فجعل الصحابي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القمر، ثم قال: فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أحسن من القمر. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما حكى قصة تخلفه عن غزوة تابوك، قال: فسلمت عليه وأسارير وجهه تبرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني بعض الإخوة لعله يعني لم يقصد هذا الكلام، يقول يعني إن الكلام فيه توسع إلى حد ما، وظن أننا سنأتي بهذا الكلام في الاختبار. يا إخواننا، الله يبارك فيكم، لا بد من هذا الكلام. هذا الكلام إذا لم نأتي به يعني 50% من الكلام لا يفهم. لا بد أن نأتي وأن نبحث عن مثل هذه الأقوال الطيبة التي توضح هذه الأحاديث التي ربما فيها شيء من الإبهام. كمثال أشكل العين لو أخذناها على ظاهرها طويل شق العين، وقد اتفق العلماء أن سماك ابن حرب مخطئ في هذا التفسير. فلو أخذنا الحديث على ظاهره وتركناه دون توضيح فلا شك ربما تعرضنا لمثل هذه المسائل التي يصعب علينا أن نفهمها بعد ذلك. ولكن المهم أن نحفظ شيئا من الأحاديث التي وردت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم. فكعب، نعم يا أخي. احنا لو ملينا المحاضرة ممكن تقعد ساعة ونص. لا مش موجود. الشرح هذا موجود في البخاري مسلم. خدت بالك؟ عايزين تجيبوه من البخاري ومسلم جزاكم الله خير. ماشي نص الحديث، ولو في معنى صعب ولا حاجة اكتبه. لو في معنى صعب ولا شيء اكتبه إن شاء الله. نعم. بس لا شك ان الانسان الذي سيكتب سيستفيد اكثر، وان كتب نصف المعلومات افضل من الذي لم يكتب اصلا. الله يبارك فيك. نعم. قلت شوية؟ حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم طويل المسربة، والمسربة هي الشعر الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالصرة. كان طويل المسربة، والمسربة الشعر الذي يبدأ بالصدر وينتهي بالصرة صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث كعب بن مالك، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. يعني قال ابن حجر يعني كيف يكون قطعة قمر والعرب والناس يشبهون الوجه كله بالقمر؟ أليس كذلك؟ يعني احنا لما نشوف وجه طيب نقول هذا الوجه مثل القمر في جمال، لا نقول مثل قطعة القمر. فالإجابة باختصار، قال فإن السرور يقع على جزء، لما كان السرور يقع على جزء من الوجه ناسب أن يشبهه بجزء أو بقطعة من القمر. لما كان سرور الإنسان يظهر على أسارير وجهه التي هي جزء من الوجه ناسب أن يشبهه بجزء من القمر. وعبد الله ابن كعب ابن مالك كان قائد أبيه لما عمج. طب احنا اسمحوا لنا ان احنا نسأل بعض الأسئلة عشان اخواننا توفيق معنا، يعني مش شرط تكون في الدرس. نسأل ولا ما ولا طيب. كعب ابن مالك رضي الله عنه كان قد عمي. اذكر صحابيين من الصحابة الذين ابتلاهم الله عز وجل بفقد أعينهم. لا عبد الله بن مكتوب كان أعمى. ابن عباس وسعد بن أبي وقاص، بس بعد كده نرفع عينيه الله يبارك فيهم. طيب من النساء، من الصحابيات وحسن بن ثابت، ومن الصحابيات أسماء الله يبارك فيه. جزاك الله خيرا، أعطيها الله يبارك. حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم، من حديث جابر بن عبد الله عرض علي الأنبياء فرأيت موسى صلى الله عليه وسلم ضرب من رجال. الضرب من الرجال هو الرجل القليل اللحم، هو الرجل القليل اللحم، كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة قبيلة من قبائل اليمن يتصف رجالها بأنهم متوسطون الجسم، بأنهم متوسطون الجسم. ورأيت عيسى بن مريم. طيب من من الصحابة يشبه عيسى بن مريم؟ الله يبارك فيك، عروة بن مسعود الثقفي، أحسنت. طيب هل نزل قرآن في عروة بن مسعود أو ذكر في القرآن عروة بن مسعود؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان عروة بن مسعود مقصودا في هذه الآية، فهو أحد الرجلين. أما الرجل الثاني فهو من؟ لا، الرجل الثاني من؟ الذي كان الكفار يتمنون أن ينزل عليه القرآن، الوليد بن المغيرة. أحسنت، الوليد بن المغيرة. ورأيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإذا أقرب من رأيت به شبها من؟ صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس بأبيه إبراهيم. وسبحان الله العظيم، يعني من تتبع الأحاديث ومن تتبع القرآن وجد أن هناك تشابها عظيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه إبراهيم حبا جما، حتى إنه سمى ولده على اسم أبيه إبراهيم، كما سمى ابن الصحابي على اسم إبراهيم. ابن من من الصحابة سماه النبي صلى الله عليه وسلم على اسم إبراهيم؟ ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولد لي ولد فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم ودعا له بالبركة، وكان أكبر ولد أبي موسى. رواه البخاري في باب من تسمى بأسماء الأنبياء. ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلب. طيب دحية الكلب اسم أبي خليفة، دحية بن خليفة الكلب. وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يأتي كثيرا على صورته. ونعلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورة رجل. لذلك روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن هشام بن الحارث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني أن ينفك عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيفصم عني وقد وعيت ما يقول. وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصل عرقا. صلى الله عليه وسلم، أي كأنك قطعت عرقا وهذا العرق أخذ يسيل عرقا من شدة وسلم من الوحي، وصدق الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صلى الله عليه وسلم. آخر حديث باب ما جاء في خاتم النبوة. احنا قلنا عيسى، ما فيش حد يجاوب عليه؟ من الأول كنا سؤول، ما فيش وصف. ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، ورأيت جبريل صلى الله عليه وسلم فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي أو دحية، وفي رواية دحية ابن خليفة. دحية ابن خليفة. باب ما جاء في خاتم النبوة. روى الترمذي والبخاري ومسلم من حديث يزيد بن السائب رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني وجع، يعني مريض. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالبركة. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكنت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة، والزر هو البيضة، والحلجة طائر معروف ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال بأنه يسمى باليعقوب، طائر اليعقوب. حتى يعرفه على العموم. في حديث آخر إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم بأن خاتم النبوة يشبه بيضة الحمامة، وسيأتي إن شاء الله. السائب ابن يزيد، السائب ابن يزيد من أصغر الصحابة سنا رضي الله عنه، من شرف. نعم يزيد ابن السائب، نعم آسف، حديث السائب يا اخوان الله يبارك فيه. لا بطولة ليه. السائب ابن يزيد رحمه الله رضي الله عنه هو من أصغر الصحابة سنا، ومن فضل الله عز وجل عليه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، والحديث في سنن الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. واستدل العلماء من هذا الحديث ومن غيره أن حج الصبي يصح، ولكن لا بد من حجة الإسلام، لا بد من حجة الإسلام. هذا الصحابي يعني فضله الله عز وجل بأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على رأسه ومسح على رأسه ودعا له صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك عمر هذا الصحابي رحمه الله 94 سنة، 94 سنة، وصحته ما شاء الله ما زالت قوية، ما زال جلدا معتدلا. والجلد هو القوي الصحيح، ويعلل رضي الله عنه بقاءه بهذه الصحة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الجعيد بن عبد الرحمن كما في البخاري: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما متعني ربي بهذه القوة إلا بفضل دعوته صلى الله عليه وسلم. وكم دعا لمريض فعافاه الله، وكم دعا لفقير فأغناه الله، وكم دعا على كافر فأهلكه الله، وكم دعا على مكروب فأغاثه، وكم دعا لمكروب فأغاثه الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي الدرس، وسنكمل إن شاء الله في الباب القادم باب ما جاء في خاتم النبوة. وهنا قد يسأل إنسان سؤال: ما الذي يعود علينا من معرفة وصفه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نستفيد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أسأل السؤال وأجيب عليه إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا أخي، ما عليك. عافاك الله. نستفيد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤيا صالحة، وهذه من المبشرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. قال: الرؤيا الصالحة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهذه بشارة من الله عز وجل، كما أن الرؤيا جزء من الوحي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فلا شك أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهذه بشارة من الله. وهناك بشارة أخرى: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة. فالعلماء قالوا: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإنه سيراه في الآخرة، وهذه بشارة أعظم من التي في الدنيا. أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته عيانا، فهذا لا شك فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. والحديث متفق عليه، أم رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأعلم أحد إخوانكم وهو ليس هنا الآن، نسأل الله عز وجل أن يرد، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وهو قد حكى لي بنفسه هذه الرؤيا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وهو أخ لا نزكيه على الله عز وجل، نحسبه من الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الرجل الحق. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبكم: هذا هو الرجل الحق. وأعلم امرأة، يعني هي خالتي رحمها الله، كانت وهي طفلة كانت مريضة مرضا شديدا، ولعله مرض خبيث، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد مسح على المرض، فلما استمر البصر قرت وجدت البرء والشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. أن هناك كذابون دجالون يدعون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث عن هذه النقطة، حدثنا أحد إخواننا بأن رجلا من البلاد البعيدة، يعني كالبحر الأحمر وسفاجة وغيرها، كان في الشرطة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بثلاثة أشياء. طبعا لذا أمره يأمره بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وإذا أمره بشيء لم يكن في الشرع فلا شك أن هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه. فقد أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلاة، ومن بعدها ما ترك هذا الرجل الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا الصلاة في المسجد. أما بعض إخواننا هداهم الله، وبعض الناس الذين يريدون أن يبينوا أن لهم مكانة عظيمة عند الله، ويريدون أن يكتسبوا ود الناس وحب الناس لهم، بعضهم يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فإذا قلت لأحدهم ما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيك وصفا غير الذي تعلمناه. ولا شك أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تجد بعض الناس يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكني كنت أصلي، وبعد أن انتهيت من الصلاة مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلي وقال حرما انفع. النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث خطير. رواه البخاري أفرى الفرى، يعني أكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. والحديث من حديث ابن عمر في البخاري. ونحن نعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. فهل يعتبر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا طبعا. سؤال يعني سؤال طيب، بس ما ينفعش يعني واحد يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يعتب من الصحابة. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرة وليس مناما. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس في المنام. ولكن هذه بشارة طيبة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ويوجد في القرآن وقصد في مشيك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استحالة أن يخالف هدي القرآن، فمن أراد أن يمتثل هدي القرآن فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي نزل عليه وقصد في مشيك هو الذي كان يمشي هكذا صلى الله عليه وسلم. ولو كان في مشيه شيء مخالفا لهديه لأمره الله عز وجل أن يعدل من مشيته صلى الله عليه وسلم. في سؤال ثاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا جنب وكانت له نفس صفاته، فهل هذا من الشيطان؟ لا، ليس من الشيطان، فإن الجنب يعني هذا شيء خارج عن الإنسان، إنسان نائم وأجنب، وشاء الله عز وجل له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، وما دام رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي ذكرنا فهو النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.